القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. ووقفنا مع قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقفنا ابتداء مع قضية الاصطفاء والاجتباء والاختيار، وذكرنا أن الاصطفاء لا ينبغي أن نضع له ضوابط وأسباب، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو يصطفي. قال الله جل جلاله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فذكر للإنابة أو للهداية سبب، وهي الإنابة، يهدي إليه من ينيب، اللي ينيب يهدي، ولكن لم يذكر للاجتباء سبب. قال: يجتبي إليه من يشاء، يجتبي إليه من يشاء. فلذلك هذا الاجتباء الذي يجتبيه الله عز وجل لمن يشاء لا نعرف له أسبابا، ولكن الله جل جلاله حكيم، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حكيم جل جلاله. كما ذكرنا قبل ذلك في الحلقة الماضية، الله جل جلاله قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله. وهو الله يعني اللي بيجتبي ويختار ويصطفي، هو الله بكل صفاته اللي انت عارفها وكل أسماء اللي انت عارفها وكل أحكامه اللي انت عارفها، هو الله جل جلاله. فالشاهد ان احنا بس بنتلمس المجتبين المختارين الذين اختارهم الله واصطفاهم وانتقاهم، احنا بنتلمس فيهم بقى، بنبص عليهم يعني ايه صفاتهم، نحاول احنا نتنسم هذه الصفات، نكون هذه الصفات، نجمع هذه الصفات لنحاول أن يصطفينا ربنا، لأن ربنا بيصطفيه ويجتبيه ويختاره يبقى فاز، يبقى وصل خلاص. إحنا أعملنا كلها لا نستحق بها شيئا ولا تصنع لنا شيئا، أعمالنا ضعيفة، وخصوصا في زماننا المليء بالفتن والمشاغل والهموم والمشاكل والابتلاءات، الدنيا يعني ما مش مساعدة. فلذلك زي ما بقول كده، ان في الاخرة مش هينفع غير ان ربنا يدخلنا الجنة بغير حساب، لو اتحسبنا هنتفضح. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، يا حي يا قيوم. فالشاهد هنا ايه، بدأنا بتلمس اول حد ذكر، ان الله اصطفى ادم ونوحا، ان سيدنا نوح اصطفى ربنا. كل عبد ربنا اصطفاه فيه صفة خاصة، صفة كاشفة بنقول عليها. ربنا قال عنه ايه سيدنا نوح بقى؟ انه كان عبدا شكورا. يبقى اول صفة هنلاقيها هنلمحها من اسباب هذا الاصطفاء الشكر، تقدير النعمة وتدبر النعمة وفهم النعمة والثناء على الله بالنعمة وقبول النعمة. إنه شكور ثم شكر النعمة، وأول شكر للنعمة استعمالها في طاعة المنعم، حسن استعمالها. قلنا العبد اللي ياخد النعمة فيتألق بها، تتألق بها روحه ويتألق بها قلبه وتتألق بها أعماله. اتنين، ناخد بقى كده يعني اللي ربنا يرزقنا به. مثلا سيدنا إسماعيل بعد سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم بقى هيجي عنه كلام كتير. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. شوف صفة كاشفة، ده إنه كان عبدا شكورا، ده إنه كان صادق الوعد. صادق الوعد لما يوعد يصدق في الوعد. وقلت إن العبد اللي عايز يوصل لربنا لازم يبقى له وعود وعهود مع الله، إنه بيعاهد ربنا على أعمال وأقوال وأفعال وأحوال، بيعاهد ربنا عليها زي ما قلت عهود بسيطة. بيعاهد ربنا أنه هو مش هيخرج من باب المسجد غير ما يصلي السنة مثلا يعني، مش هيخرج بعد الفجر غير ما يخلص أذكار، أن كل شهر طالع لربنا كذا من مرتبي من فلوسي، أن بيعاهد ربنا سبحانه وتعالى أن ما تفوتش سنة غير يعمل فيها عمرة، ما يفوتش كذا سنة إلا وحج مرة، لا يمكن تعدي ليلة من غير الحداشر ركعة. شوية عهود بين وبين ربنا، ويتشبث بهذه العهود والوعود لا يفوت شيئا منها. أوعى بقى تخلف عهدك مع الله. ثم إذا وقع مرة توب وارجع تاني عهودك، لأن العهد ما بيتلغيش. يعني اللي عاهد ربنا على حاجة وبعد كده حس ان هو مش هيقدر يستمر فيها، ما ينفعش ان هو يقول ربنا ايه خلاص يا رب انا مش قادر انا اسف هلغي العهد، ما ينفعش. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا اسماعيل انه كان صادق الوعد. عن سيدنا سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب. يبقى دي كمان صفة للي عايز ربنا يصطفيه، انه واحد قلنا شكور، اتنين صادق الوعد، تلاتة أواب. اوعى تفكر ان كل واحد من الانبياء دول عليهم الصلاة والسلام كانت فيه الصفة دي بس، كان أوابه بس، لا ده كان فيه الصفات كلها. بس زي ما قلت كتير ان الانسان يبقى بيعمل كل حاجة بس متميز في حتة نمرة واحد فيها، اول واحد واعلى واحد فيها، انه اواب. اواب يعني كثير الرجوع الى الله، كثير الانابة اليه، دايما تائب، دايما تائب. زي ما قلنا في الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم ايه، ان الله يحب التوابين، يحب التوابين أكثر من التوبة دائما. عن سيدنا داود بقى قال الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي، ذا الأيدي القوة في دين الله، ذا الأيدي قوي قوي بطل. وقلنا قبل كده في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه كان في الأمم قبلكم محدثون ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. في الكتاب بتاعنا اللي هو عجائب القلوب اللي أنا قلت لكم عليه، كتاب عجائب القلوب، قلت لكم الكتاب ده في باب جميل اسمه التفريق بين الخواطر، إن الخواطر أربعة: خاطر إلهي رباني، وخاطر ملكاني، وخاطر نفساني، وخاطر شيطاني. أربع أنواع للخواطر. التفريق بين الخواطر دول قلنا باب لطيف وجميل، حاول لما يبقى عندك الكتاب ده تقرأ التفريق بين الخواطر ديك وتعرفها. بنقول ايه بقى في الخاطر اللي هو الرباني ده؟ خاطر رباني اللي هو ده إلهام سيدنا عمر، غير الإلهام البشري اللي للناس كلها اللي هو الخاطر الملكاني. الخاطر الملكاني إن للملك لما وللشيطان لما، اللي هو الخاطر الملكاني اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، ده الخاطر المكان لكل المسلمين. لكن الخاطر الإلهي الرباني ده اللي هو الإلهام بتاع سيدنا عمر: وافقت ربي في ثلاث. قلنا لما ندور هل كان في ملهمين محدثين بعد سيدنا عمر، تسألنا التساؤل ده، قلنا طب تعالوا نشوف سيدنا عمر كان فيه ايه اصاب به هذه المنزلة، يعني وصل للمنزلة دي ازاي، بقى ملهم محدث وافق ربه ازاي. وفي سيدنا سعد بن معاذ رب سبحانه وتعالى قال: وقد والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الملهم المحدث ده منين؟ لقينا في سيدنا عمر وفي سيدنا سعد بن معاذ القوة في دين الله. هي دي، كان سيدنا عمر قوي قوي غيور، قال له حج بنسائك، قال للنساء: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فنزلت كذلك. قال في أسرى بدر لسيدنا النبي: خذ ابن عمك اقتله، وسيدنا عمر ياخد ابنه يقتله، وانا اخد اخويا اقتله، فأسرى بدر. فنزلت الآية: ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. القوة في دين الله دي هي اللي بتسبب الاصطفاء والاجتماع، مش المترخص المتهاون النايم الكسول البطال البطيء الرديء، ده ما ينفعش يصطفى. اللي يصطفى اللي بيأخذ بالعزائم، قوي البطل في دين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة في دين الله، والأبصار البصيرة في دين الله. هي دي إبراهيم وابنه إسحاق وابن سيدنا إسحاق يعقوب. عشان كده ربنا اصطفى آل يعقوب، العيلة على بعضها. سيدنا يعقوب كان نبي، والاثناشر ولد كانوا أنبياء كلهم اللي هم اسمهم الأسباط. الشاهد إيه؟ إن القوة دي، القوة في دين الله، القوة والمكنة والأخذ بالعزائم، مش التهاون والترقص المهين والبطء والبطالة والكسل وال... لا، مش كده، مش ده اللي يصطفى. اللي يصطفى الأقوياء الذين أخذوا بالعزائم، صاحب القوة. سيدنا أيوب مشهور طبعا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ده سيدنا أيوب بقى جمع الصبر والتوبة، الصبر والتوبة، صابر على البلاء، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا سيدنا إدريس وذا الكفل، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. سيدنا إبراهيم بقى، سيدنا إبراهيم صفات، عشر صفات لسيدنا إبراهيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. الإنسان بقى اللي عايز يصطفى ويجتبى، ودايما الإنسان الخير يحب إن أولاده يبقوا أحسن منه، بل قالوا إن الإنسان ما يحبش حد يبقى أحسن منه أبدا إلا أولاده. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا قال كده: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه. سيدنا إبراهيم كان أمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ربنا ابتلاه بثمان حاجات مع بعضهم، اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. شوف القوة، بالقدوم، قطع القلف بالقدوم كده هو. سبحان الله العظيم، سيدنا إبراهيم القوة في دين الله. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان فيه طباع وصفات عجيبة جدا، الكرم. لما دخل عليه الملائكة قام فذبح عجل حنيث وقربه إليهم. سبحان الله العظيم، سيدنا إبراهيم له مواقف، المواقف بقى، تعال بقى للمواقف بقى. لما أمر بذبح ابنه اطرحه في الأرض ووضع السكين في رقبته. المواقف، سيدنا إبراهيم عليه السلام يؤمر ينفس، إذ قال له ربه: أسلم؟ قال: أسلمت. المسارعة، أسلم؟ قال: أسلمت. قال: أسلمت. سر إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قعدوا يجمعوا له الحطب 5 سنين وهو مستني انه يتولع فيه، صابر وثابت ولم يتردد لحظة. قوة في دين الله، دخل على الأصنام كسرها كلها، حطم الأصنام. سيدنا إبراهيم لما ربنا اصطفاه وأراد أولاده معه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا، قال: لا ينال عهد الظالمين. هي دي، إنك أنت إمام وولادي، لا، أنت ما تطلبش ولادك لا ينال عهد الظالمين، اللي هيصلح منهم ويكون من الصالحين هيبقى معاك إمام. فأصلح الله له أولاده لجبر خاطره، أصلحهم الله ليكونوا أئمة من بعده. لذلك الولدين اللي أنجبهم إسماعيل وإسحاق نبيين، وجعل في ذرية سيدنا إسحاق النبوة والكتاب، وذرية سيدنا إسماعيل سيدنا محمد، منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فإكرام ربنا لسيدنا إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. موقف عجيب جدا من مواقف سيدنا إبراهيم لما جاءته الملائكة. أنا مش عايز أزود الكلام أو أخرج على قصص بعيدة، بس قضية الاصطفاء دي قضية خطيرة جدا، بس خلي الموقف بتاع سيدنا إبراهيم ده في الحلقة الجاية، ممكن نخليه في الحلقة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، ما يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.